كراهية الحجامة للصائم باب دے پا بیان داغا کی چراغلی دی چه مکروح دے خر لبول روجدارنا وبه قال حدثنا محمد بن رافع النسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن قارف عن صائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده الله حبيب فرمائلي يفطر الحاجم والمحجوب وای کو جو شوا دختر لګون کیو دختر لګول شي رستباب کې درلد مسلې تفصیل کړي